الحال نعت لصاحبه كيد لعامله. والحال ينقسم على أقسام: حال مؤكدة، حال مؤسسة. حال مؤكدة ولا تأسوا في الأرض مفسدين، ولا تأسوا ولا تأسوا ولا تأسوا في الأرض مفسدين، ومفسدين وتأسوا بمعنى واحد، وإنما هو للتأكيد ولا تأسوا في الأرض مفسدين. أشياء ضابط ضابط حال مؤكدة. الحال المؤكدة هي التي تفيده ما يفيده العامل. يجيب لك في ال يجيب في المتن. طيب. والتمييز. والتمييز وليس كل منصوب من كل تمييز منصوبا، بل يكون مجرورا. حال مؤكدة. حال مؤكدة. منصوب. غالبا الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حاله كفرد أذهب رؤية مالك، ولكن نسب حكمه بعد التعريف. الحال وصف فضلة جاء به لبيان حال الحال. الحال وصف فضلة مميز لبيان صفته. لا أزيد راكبا وركبت الفرس مسرجا وملجما. ذكر النصب. ذكر النصب يعني هو منتصب. النصب حكم لا تدخل قلت لك في التعريف لا. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. في التعريف لا يتدخل. وصاحب الجرمية وصاحب الألفية يقولون الحال منصوب بعد التعريف. وأما عند التعريف لا تعرفه بعدما عرفت ايش حكمه نقول لك منصوب. والتمييز يكون منصوبا ومجرورا، وليس ذكره ها هنا الا في بعض الاماكن. مثلا من 3 إلى 10 تمييزها مجرور. 3 رجال، 4 رجال، 5 رجال، 6 إلى 9 رجال تمييز مجرور. ومن 3 إلى 10 مجرور. تمييزها مجرور. ومن 11 إلى 99 منصوب. 11 رجلا، 99 نعجة إلى آخره. ما بينهما منصوب. ومئة والألف للفرد أضف. وتمييز المئة والألف كمان مجرور كتمييز التسعة والثلاثة. ومئة والألف للفرد أضف. 100 رجال، 1000 رجال. منصوب كله؟ تقفله. كلام. أطفال. مش أطفال، مجاني نقوله. هؤلاء مجاني. التمييز يكون منصوبا ويكون مجرورا، وليس كل تمييز منصوبا. 99 نعجة مثلا تكون منصوب، تجيء بعد 4 أشياء في المزروعات والمكيلات وقد يجر كعدد من 3 إلى 9 ومن 100 إلى 1000 وما بينهما منصوب. من 3 إلى 9 مجرور. ومن 11 إلى 99 منصوب. ومن 100 إلى 1000 مجرور. 1000 رجال، 100 رجال. ومئة والألف للفرد أضف. ومئة بالجمع نذرا كالردف. 100 رجال و 100 رجل. 1000 رجل ولا تقول 1000 رجال. 100 رجال ولا 100 رجل. يجوز. ومئة للفرد. ومئة والألف للفرد أدف. ومئة بالجمع نذرا كذا أدف. 100 يجوز لك وجهين. الأصل المفرد ويجوز لك الجمع. وأما الألف لا بد أن يكون مفردا. شيخ الشيخ طيب نعرفه مضاف إليه أما تمييز؟ تمييز مضاف إليه، مضاف إليه ومع ذلك معناه تمييز، لأن تمييز ليس حكمه منسوبا أبدا، بل يكون مجرورا وما يكون منسوبا. ولذا قلنا إن الحكم خارج من خارج عن التعريف، لبيان الذات لبيان الصفات. مرحبا. والمستثنى، والمستثنى كذلك ليس كله منسوبا، قد يكون منسوبا كالمستثنى إذا كان الكلام تاما موجبا، ما قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. وربما يكون مجرورا، قام القوم غير زيد سوى زيد وسواء زيد ونحو ذلك. وربما يجوز فيه الجر والنسب، قام القوم خلا زيدا وخلا زيد. وليس كل مستثنى منسوب، بل يكون مجرورا بالإضافة إليه أو بالحرف الجر. المستثنى هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها. وحكم المستثنى مشكل، إذا قلت لا إله هل أدخلت الله في لا إله ولا ما أدخلته؟ إذا قلت لا إله، هذه من المشكلات العقيدة، إذا قلت لا إله هل ستجد أن الله داخل في هذا ولا غير داخل؟ وإذا قلت إنه غير داخل وليس هذا من المستثنى، لأن الاستثناء معناه إخراج شيء بإلا أو بإحدى أخواتها ما كان داخلا قبلها، هذا معنى الاستثناء، هو إخراج شيء بإلا أو بإحدى أخواتها ما كان داخلا. مثلا قام القوم، كل إنسان دخل القوم إلا زيدا، أخرجته من القوم بعدما دخل، هذا هو معنى الاستثناء. وإذا قلت إن قولك لا إله لم يدخل فيه الله كما يقول أبو حنيفة، ليس هذا مستثنى، فهو يقول لا إله لا أعتقد أن الله دخل في النفي، لأني إذا قلت لا إله ومت قبل إلا الله مت كافرا، لا إله وبعد خنقت قبل أن أقول إلا الله رحت بلا إيمان. والشافعي يقول لا إله من أول ما دخل هناك، لا إله دخل الله هناك، ولكن إذا قلنا إلا الله أخرجناه، هذا من المشاكل في العقيدة. ابن القيم تعيب وتكلم بما يكفي، نقله في فتح المجيد وفي كتبه. مشكلة، هذه مسألة مشكلة في غير لا إله إلا الله، ما في إشكال، لأنك تقول علي عشرة إلا خمسة، علي عشرة إلا خمسة، لزمك الخمسة، تقول علي عشرة إلا ثلاثة، لزمك سبعة، وما علينا مشكلة. المشكلة في لا إله إلا الله، إذا قلنا إنه دخل في لا إله نفينا الله سبحانه وتعالى، إذا قلنا لا إله معبود بالحق، لا إله معبود بالحق، وصحيح أنه لا إله معبود بالحق كما يقول الشيخ ابن باز، لا إله معبود بالحق، لا إله موجود معبودا بالحق إلا الله، معبود بالحق ليس موجودا إلا الله. وأما المعبود الباطل مليان بدرزا. شيخ أين نجد هذا البحث شيخ؟ في فتح المجيد، في لا إله إلا الله، ابن القيم في كتابه، من هو كتابه؟ درس سالكين؟ لا مش مدير السالكين، واحد كتاب اللي هو صواعق ينقل لك فتح المجيد. بشت بشت تكلم بالساعة منتجم مش هيك آخر إنه كتب كييف ثلاثة أجزاء ثلاثة أجزاء إذا ولا أفهم أو إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نستعين هذا صوفية يعني من الصوفية فيتكلم فيها أشياء الصواعق المرسلة مو صواعق مع الجيوش الإسلامية لعله جيوش أو إغاثة اللهفان لا إغاثة اللهفان تكلم لأشياء بشيء آخر وهذا تكلم بأوسع إنه ثلاثة أو خمسة ورقات في لا إله إلا الله في الاستثناء وفي دخوله وفي النفي وفي وفي طيب الفوائد ونقله لعله فوائد بداع الفوائد بداع الفوائد بداع الفوائد هو مخربط يمثيلة هناك يمثيلة هناك يمثيلة ما عندهم مرتبات زي الأولياء يمشون هناك ويمشون ويفتح دار السعادة لا هو لا شوف في فضل المجد شوف في لا إله إلا الله في فضائله أو في أو في الشركة أو في فضائله لا إله إلا الله تكلم بس ما ينقل الكلام ما ينقل المرجع بعض الكتب لا كلام طويل أشكل علينا هو الأحسن من كل الكتاب هو أحسن كلام ابن القيم قال واسم الله وعلى كل هذا المستثنى يكون منصوبا ومجرورا كما يجيء لك في بابي ومرفوع يا شيخ واو لا مرفوع واسمه لا لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما يكون مرفوع يا شيخ اسمه لا لا إن عمل إن لا يكون اسمها مرفوع وهي عمل ليس إن عمل إن آه. إن لا الدار دار ولا الجيران جيرانه يعمل ليس لا عمل إنا لا عمل عمل إنا ما يكون مرفوع تعمل عمل إنا وتعمل عمل ليس والآن يذكر عمل إنا طيب والمنادى والمنادى وليس كله منصوب اللفظي والمنادى خمسة أقسام المفرد العالم والنكرة المقصودة يبنى يعني على ما يرفع به والمضاف وشبيها بالمضاف والنكرة غير مقصودة منصوبان فقولهم يا صاحب الرداء صاحب المرأة يا صاحب الرداء يا عظيم يرجع يا طالعا جبلا يا رحيما بالعباد ونحو ذلك والمفعول من أجله والمفعول من أجله والمفعول من أجله من إجله من أجله من إجله لأجله لإجله أربعة أسماء وغست في البحر ابتغاء الدر لأجل ابتغاء الدر وغست في البحر ابتغاء الدر ولم أحسن عوما وفتر فكري وأغسط في البحر ابتغاء الدر ولم أحسن عوما وفتر فكري فرميت لكم دورا لن تحفى وأغسط في البحر ابتغاء الدر ابتغاء ما هو لأجلي زرتك ابتغاء معروفك زرتك خوف شرك لا البركة منك خوف شرك لا والمفعول معه جاء الأمير والنيل جاء الأمير والجيش استوى الماء والخشبة وهو يكون منصوبا ومرفوعا جاء الأمير والجيش مش معني جاء الأمير والجيش استوى الماء والخشبة منصوب فقط طيب هذا ما يجي مرفوع مجرور شيخ منصوب من؟ من أجله من أجله وأبدا منصوب منصوب هو وهذا يكون زي العامل ربما يكون مرفوعا جاء الأمير والجيش إذا تركته المفروض الجيش يكون معطوف يعني معطوف على الأمير ليس هو معين نعم. طيب يا شيخ إذا قلنا الواو والمعية هل يكون ما بعدها مرفوع؟ لا، واو المعية بالمعنى، إذا كانت واو مفعول معه ينتج ما بعدها إما جوازا، إذا كان يحتمل العطف يكون جوازا، وإذا كان لا يحتمل العطف استوى الماء والخشبة لا يقبل العطف. الخشبة هي التي تركز على الماء، استوى الماء والخشبة، المويا جاء امتلأ إلى هنا، استوى الماء والخشبة، ولا تقول استوت الخشبة لأنه لا تعوج، ولذا النصب واجب هنا، استوى الماء والخشبة مع الخشبة ولا يجوز عطفه. آه. والخبر كان وأخواتها، وخبر كان وأخواتها معروف، وخبر زنة ومفعول زنة وأخواتها، واسمه إن وأخواتها مرحبا. المنصوب لدى الخافت، المنصوب لدى الخافت، والمنصوب على التشبيه المفعول به مرحبا. قال باب منصوبات الأسمائين، باب خبر لمبتدئ محذوف تقديره هذا باب، باب مضاف منصوبات مضاف منصوبات مضاف الأسماء المضاف إليه، باب منصوبات الأسماء، لأن تتابع الإضافة لا يخرج الكلام عن الفصاحة، لقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. باب منصوبات الأسماء تتابع الإضافة لا يخرج الكلام عن الفصاحة فبأي آلاء ربكما تكذبان. حمامة جرعى حومة الجندل استعي فأنت بمرأة من سعادة ومر فأنت بما في سعادة ومر يعني حمامة ترجع حومة الجندل استعي حمامة جرعى هذا مضاف مضاف حمامة جرعى حومة الجندل استعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. وعلى كل هذا التطاب والإضافة لا يخرج كلام عن الفصاحة. مرحبا. المنصوبات 15 إظهار في مقام الإضمار، المنصوبات مبتدأ مرفوع ضمة ظاهرة 15 في محل الرفع خبر مبني على الفتح، وبني الأول لاحتياجه إلى الثاني، وبني الثاني لتضمه معنى حرف العطف، هكذا من 11 إلى 19. بني الأول لاحتياجه إلى الثاني، وبني الثاني لضمن معنى عطف العطف، لأنه في معنى أحد وعشر، ثلاثة وعشر المعنى. عرفت؟ المنصوبات مبتدأ شيخ، وخمسة في محل نصب خبر مبتدأ، في محل الرفع لا نصب، في محل الرفع خبر مبتدأ مبني على الفتح لتركبه، وبني الأول لاحتياجه إلى الثاني، وبني الثالث ضمنه معنى حرف العطف، يعني 15. نعم. بني الأول شيخ، بني الأول لماذا شيخ؟ باحتياجه إلى الثاني. بني الأول على الفتح. نعم، ومعروفه. بني الأول باحتياجه إلى الثاني. بني الثاني. وبني الثالث ضمنه معنى حرف العطف. بني الثاني باحتياجه. لا لا أفهم. تضمنه معنى حرف العطف، إذا كنت تؤلف في خلوتك مش هنا. تضمنه معنى عطف، يعني معنى واو العطف شيخ وعشر. نعم. وهي المفعول به استنافية، واو استنافية استنافية بيانية، هي ضمير غائبة في معرفة متدامنية، المفعول خبر مرفوع على مضمة ظاهرة به أربعة وحرف جارين مبنية على كثرة، هو ضمير غائب مذكر في محل جار مجرور بالباء مبني على الكسر، الجار والميرور نائب الفاعل للمفعول لأنه بمعنى يفعل، يفعل به. نائب الفاعل الجار والميرور، ولما سكت في أيديهم جار مجرور، سكت في أيديهم جار مجرور نائب فاعل، نائب الفاعل سكت في أيديهم قلت، يعني أصله فعل به لأنه يفعل به، يفعل. والمصدر معطوف مرفوع مضاف إليه، وظرف زماني ظرف معطوف مرفوع زماني مضاف إليه، امشي وظرف المكان ظرف معطوف مرفوع مكاني مضاف اليه ما في والحال معطوف مرفوع وتمييزه معطوف مرفوع ومستثنى معطوف مرفوع من عمد للتعذر واسمه لا اسمه معطوف مرفوع مصدر ظاهر لا في محل جر مضاف اليه من جهه السكون لانه مرادنا لفظها لا ان لا اذا كان الثنائي واريد لفظه ولم يصل الى حد الاسم زيد عليه من جنس اخره ثم ابدلها همزه لا تزيد عليه الف فيكون ثلاثي ثم ابدل الثالثه همزه فاقول لا اي وهكذا والمنادى معتم مرفوع من عمد التعذر والمفعول من اجله والمفعول معتم مرفوع من اجله جار ومرفوع في محل الرفع نائب الفاعل للمفعول لأنه معنى يفعله والمفعول معه معتم مرفوع معه من سنة الظرفية الظرف في محل الرفع نائب الفاعل للمفعول وخبر كان وأخواته خبر معتم خبر مضاف كان في محل الجر المضاف من جهة الفتح كان المضاف إليه كلمة ظاهرة كان المضاف إليه وعلى مدرسة الفتح على مدرسة المعنوية وأخواتها معتوف مجرور أخوات مضافها مضاف إليه واسمه كان وأخواتها اسمه معتوف مرفوع إن ولا اسم إن إن في محل جر المضاف إليه من جهة الفتح لأن مرادنا لفظه على معناه إن المضاف إليه إن مضاف إليه وعلى مدرسة الفتح وأخواتها معتوف مجرور أخوات مضافها مضاف إليه قال المؤلف رحمه الله والتابع المنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل والتابع للمنصوب هو أربعة أشياء نعم النعت والعطف والتوكيد والبدل وغير مرة لك بيانه نعم. الحمد لله قال باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع والتابع للمنصوب هو أربعة أشياء والتابع مرفوع والمعطوف والمعطوف على المرفوع مرفوع وهي المصدر والحال والتمييز والتابع معتم مرفوع والتابع للمنصوب متعلق بتابع جار مرفوع وهو أربعة أشياء هو ضمير غائب مرفوع مبتدا أربعة خبر مرفوع أشياء مضافة إليه وعلامة جر الفتح لأن تأنيث المقصور ممدودة فدلالتها على تأنيث منزلة علة معنوية ولزومها لما فيه كأنها من بنية الكلمة منزلة علة لفظية فلذا قامت مقام العلتين النعت والعطف النعت بدل تفسير مجمل او بدل بعد من كل او خبر لمبتدا مرفوع ومفعول به مرفوع والعطف معطوف التوكيد والبدل والتوكيد معطوف والبدل معطوف باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا ركبت الفرس وهو قسمان ظاهر مطلق باب المفعول الذي باب المفعول وهو الذي يقع عليه الفعل وهذا مشكلة وقد أخبرتك قبله وهو الذي يقع عليه الفعل زيد لم يأكل خبزا هل وقع على الخبز شيء؟ نعم لم يأكل خبزا يا شيخ مثلا لو قلنا الذي يقع به الفعل نفيا وإثباتا لا يقال له إذا نفيت لم يقع عليه نفيا وإثباتا وإذا نفيت عنه لم يقع عليه شيء حقه أن المفعول به ما تقدمه فعل متعد أو ما يكون مقامه وإلا هذا مشكل علينا في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وفي قولك ما أكلت شيئا أنت ما أكلت وقع على الشيء شيء ما في شيء ما أكلت لحما وما شربت لبنا ولا خبزا ما ضربت زيدا طيب ما يكون إعرابه شيخ لو قلنا ما نافية نعم وأكلت فعل فاعل وزيدا وزيدا ما فعل به ما أنه لم يقع عليه هذا هو المشكلة تعريفه أن يتقدمه فعل أو ما يكون مقام الفعل المتعدي هو أن يتقدمه فعل متعدي أو ما يكون فعل متعدي أنا ضارب زيدا يعني ضارب بمعنى يضرب يعمل فعال ما يريد واللام لام مقوية زائدة فعال ما يريد أنا هل يقال زائدة في القرآن؟ ها؟ هل يقال زائدة في القرآن؟ للأدب لا يقال زائدة وإنما يقال صلة ها؟ هذه حيلة لهم، فيه سلة يقول لك معناه زايدة. لا أقسم مثلا يقول ولا سلة بالتوكيد، هو معناه زايدة، تعجبا مع الله يكون له سلة، لأن القرآن إنما نزل على لغة العرب، والعرب تتكلم وتزيد وتنكس، وإذا نزل على لغة العرب لابد أن يتحمل ما تتحمله لغة العرب، لابد، لأن القرآن عربيا، إذا قلنا إنه قرآن عربي لابد أن يتحمل ما تتحمله لغة العرب من الحذف ومن الزيادة ومن الذكر ومن ومن، ولكن تأدبا مع الله يكون له سلة ولا يكون زائد أدب. فأنك صاحب الشركة. وهو قسمان ظاهر ومضمر. لا، وهو عرفه أولا. نعم. وهو الذي هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل عليه. به عندي عليه. يقع عليه مكتوب عندي به. ايش تقول؟ يقع عليه. يقع عليه هو يقع عليه الفعل. يقع عليه، والمراد بوقوع الفعل عليه أن يتقدمه فعل متعد أو ما يكون مقام الفعل المتعد، وإلا يشكل عليك. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واتقوا الله ما استطعتم، لأن الله لا يقع عليه الحدث، تعالى الله عن ذلك علوا. هذه النحات أشكلت علينا. أطيعوا في الأمر شيخ. نعم. على هذا النوم وقعت عليه طاعة والله الحدث. ايش يقول الله شيء؟ ما قل به معروف. كيف وقع عليه الحدث؟ هذا الذي اشكل عليك. يقال الله مفعول به يا شيخ. مفعول به. مفعول به لابد. واطيعوا الله واطيعوا الرسول على رغم انفنا مفعول به. طيب شيخ قلنا منصوب على التعظيم يا شيخ. هذا للادب هو، وهذا لا ينافي كونه مفعولا به. منصوب على التعظيم يا ابو مجرور مضاف اليه، منصوب مجرور على التعظيم، يكون معمول يكون له تعظيم، هو معمول هو افضل مما يقول. لا، هذا اللفظ ليس ذات الله سبحانه وتعالى، لا يشكل علينا لفظ الجلاله، لفظه هو وليس ذات الله سبحانه وتعالى حتى نقشعر جلودنا. لا، لفظ الجلاله نكتبه بايدينا. تكتب الله وتقول اتقوا الله واتقوا. نعم. يا ونحو قولك ضربت زيدا فكبت الفرس. ضربت زيدا اوقعت عليه الضرب، هذا معروف. ركبت الفرس. وركبت الفرس مسرجا وملجما، مثل بمثالين، واحد للعقل واحد لغير العقل، في التفنن هو. ايه التفنن هو. هو قسمان ظاهر ومضمر. وهو المفعول قسمان، ظاهر كما مر ومضمر. ومضمر قسمان، متصل ومنفصل. ضمير منفصل وضمير متصل. ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكن ضمير متصل. إياي إياهما إياهم إياهن ضمير منفصل، لأن الضمير المرفوع والمنصوب يكونان متصلين ومرفوعين كما مر لك. حد المتصل. المتصل هو الذي اتصل بعامله ولا يقع بعد إلا. ولا يقع في أول الكلام ولا يقع بعد إلا. إيش معنى قولهم شيخ؟ وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيار. لا، قلت لك ولا يقع إلا بعد. إيش الاختيار بعد إلا شيخ هذه؟ وما في الضرورة يجوز. ها؟ في الضرورة إلا كديار. في الضرورة إلا كديار. إلا كديار. في الضرورة هو. ما هو؟ آية. أشياء هذا المقصود يا أخوة. هنا المتصل فهو ما لا يبتلع به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا كيف هذا؟ هذا قلت لك بعد إلا لا يصح وقوعه بالاختيار. ما المقصود في الاختيار شيخنا؟ في نفس ضرورة النزم إلا كديار يجوز، وأما في الاختيار لا يكون أول الكلام ولا يقع بعد إلا. وأما المنفصل ما ضربت إلا إياك وما أحببت إلا إياك يقع في المنفصل. وأما المتصل لا يقال ما ضربت إلا كي مضمره جسماني متصل ومنفصل. متصل بعمله ومنفصل عن عمله، والمتصل هو الذي لا يبتدع به ولا يقع بعد إلا، والمنفصل ما يقع بعد إلا ويبتدع به. إياك نعبد وإياك نستعين. وهي ضربني وضربنا. المتصل ضربنا المتصل ضربني ضربنا ضربنا فاعل ضربنا كل ضربنا. أما إذا قلت ضربنا نافعل هو. ضربني وضربنا هكذا. وضربك مرحبا. وضربك وضربكما وضربكما وضربكن وضربه وضربها وضربها وضربك وضربهما مرحبا وضربهما وضربهن السلام. باب المفعول به. باب باب خبر المبتدأ المتبع على باب مضاف المفعول به مضاف إليه من المضاف على متجر كلمة ظاهرة في آخره به جار ومعروف في محل رفع النائب الفاعل للمفعول وهو الاسم الذي وهو ضمير غائب في محل رفع مبتدأ مبني على الفتح الاسم خبر مرفوض ومتن ظاهرة الذي اسمه موصول لا يتم معناها إلا بسلة واحد صفة بدل عطف البيان مبني على السكون الذي يقع في المضارع المرفوع علامة ضمة ظاهرة يقع عليه الفعل على حرف جر مبني على السكون على الألف المبدلة التي تفعلها بالضمير على ضمير غائب في محل جر مجرور به على مبني على كسر الجر ومجرور متعلق بيقع الفعل فاعل فعل أصبح فاعل شوف أصبح الفعل فاعلا عندما تغيرت الزمان الفعل فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة والجملة صلة الموصول لا محل له من الإعراب نحو قولك نحو ذلك نحو مضاف قول مضاف إليه ضربت زيدا ما كل القول من ثم حكي وإذا لا تأخر عبد ضرب في الماضي من فتاة مقدرة على آخر من عمل ذو الاشتغال المعلي بالسكون العارض كراهة أربع حركات فيما فيه لبس التاو ضمير المتكلم في محل الفاعل المبني على الضم زيدا مفعول به منصوب علامة نسبة ظاهرة نسب بضربت أو بالفعل والفاعل أو بالفعل فقط أو بمعنى المفعولية الناسب للمفعول به معنى المفعولية وصحيح أنه ما تقدمه من فعل أو وصف والجملة في محل نسب مقول ركبت الفرس بعد ما سمعت ركبه في الماء الدنيا سنة توضم المتكلم في محل الفعل الدنيا الضم الفرس مفعول به منصوب ركبت الفرس مسرجا وملجما والجملة في محل نفس معطوف هو قسمان ظاهر ومضمر هو ضمير غائب في محل المتكلم من الجالب قسمان خبر مرفوع على مترف الالف لانه ملحق بالمثنى عشر واقع موقع انه لا محل له من الاعراب اثنى عشر ولا قسمان؟ لا وهو قسمان ظاهر ومضمر. قسمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف. ظاهر بدل تفسير من مجمل أو بدل بعد من كل أو خبر مبتدأ معتوف ومبتدأ وخبر معتوف ومضمر معتوف. فالظاهر. فالظاهر ما تقدم ذكره. الفاء وصيغة ظاهر ومبتدأ معتوف ومضمر ظاهرة. ما موصولة أو موصوفة في محل رفع خبر تقدم في المادة. ذكر فاعل المرفوع وجمله تسلت ما وجبت فالظاهر الذي تقدم ذكره فالظاهر اللفظ المتقدم ذكره فالظاهر ما تقدم ذكره لها عائده لا تكون مصدريه لانه ذكر لها عائد تقدم ذكره والحرف لا يحتاج الى العائد ولذا لا بد ان تكون موصوله او موصوفه لا بد ان تكون موصوله او موصوفه لا تكون مصدريه لأنه ذكر على العائد والمضمر قسمان متصل والمضمر مبتدأ ومفعول قسمان خبر مرفوع على مطلب الألف لأنه مسنن متصل ومنفصل متصل بدل تفصيل مجمل أو بدل بعد من كل ومنفصل معطوف على البدلية والمفعولية فالمتصل 12 فالمتصل مبتدأ ومفعول قسمان إثنى خبر مرفوع لأنه ملحق بالمثنى عشر واقع موقع أنه لا محل له من الإعراب وهي ضربني وضربنا هي ضمير غائبة في معرفة مبتدأ مبني على الفتح ضربني وهي ضربني خبر محكي أو مقول لقول مقدر محكي وهي قولك ضربني وإن أردت أصل الإعراب ضرب في الأمة مبني على الفتح النون نون الوكاية سميت بذلك لأنها تكل الفعل عن الكسر الياء ضمير المتكلم في محل النسب مفعول به ضمير متصل في محل النسب مفعول به مبني على السكون وفاعله محذوف عند الكسائي لأن الكسائي يجد حذف الفاعل أو ضمير مستتر يعود على زيد أو عمرو أو أحمد أو محمد عند الجمهور ضربني هو من هو هو انت وانا طيب على مذهب الكسائي كيف يقدر الفاعل؟ ها؟ على مذهب الكسائي. المذهب الكسائي يجيز حذف الفاعل إذا علم من المكان. كيف؟ ما يعرف خلاص ما. وإذا لم يعرف لا. إذا علم من المكان يجوز حذفه. مثلاً. جاء زيد وقام. علم من المكان فاعل قام. هو زيد. قام من؟ هو زيد معروف. إذا كان جاء زيد. جاء زيد قلت لك. والفعل. يقول فعل ماد يا للفت وفعل محذوف. ليه؟ لأنه محذوف من المكان، معلوم من المكان. الكسائي يقول هكذا. ولكن الجمهور الفعل لا بد له من ضمير ظاهر أو ضمير مستتر. لا بد له. ضربني وضربنا. معظم ثم أكي وإذا لا تصل بضرب في الماد من يا للفت. نا ضمير المتكلم المعذب نفسه في محل النسب مفعول به مبني على السكون وفاعله محذوف او ضمير مستتر على ما تقدم. وضربك. ضربك معطوف ثم اكي والى ضرب في الماضي مبني على الفتح. الكاف ضمير المخاطب في محل النسب مفعول به مبني على الفتح وفاعله محذوف او مستتر. وضربك. ضربك معطوف ثم اكي ضرب في الماضي مبني على الفتح. الكاف ضمير المخاطب في محل النسب مفعول به مبني على الكسر وفاعله مستتر او محذوف. فضربكما. ضربكما معطوف من ثم اكي وان لا تصل بضرب في الماضي من الجهه الفت. الكاف ضمن المخاطبين او المخاطبتين في محل النسب المفعول به من الجهه الضم. الميم معرف الايماد على الف معرف دال على التثنيه وفاعله محذوف او مستتر على ما تقدم. وضربكن. معطوف من ثم اكي ضرب في الماضي من الجهه الفت. الكاف ضمن المخاطبات. جزت ضربك. ما عندنا. خفتنا. ما عندي. ها؟ ضربكم. ما عندي. ضربكم ما في. أنا ما عندي. ها؟ لأنه لم يضربنا. لم يضربنا. ضربكم. لا ما ضربنا. الكاف ضمير المخاطبات في محل رفي مخاطبين في محل رفي فاعل ومن رجال الضم الميم وعلامة الجم. ضربكن. ضربكن ضرب في الماضي من رجال الفتى. الكاف ضمير المخاطبات في محل نسب مفعول به وفعله محذوف ومستتر. النون المسجله علامه جمع الاناث او النون الاولى بدل من الميم واصله ضرب كمنا. ضرب كمنا. فضربه. ضربه معطوف من ثم اكي وضرب في الماضي من رجال الفتى. وفاعله محذوف ومستتر الهاء ضمير الغائب المفرد المتكلم في محل نسب مفعول به من رجال الضم. فضربها. معطوف من ثم اكي ضرب في الماضي وفاعله محذوف ومستتر ها ضمير الغائبة في محل نسب مفعول به من رجال السكون. ضربهما. معطوف من ثم اكي ضرب في الماضي وفاعله هو او محذوف الهاء ضمير الغائبين او الغائبتين في محل نسب مفعول به من رجال الضم. الميم حرف الإماد الألف حرف دال على التثنية. فضربهم. معطوف من ثم اكي ضرب في الماضي من رجال الفتى وفاعله هو او محذوف هم الهاء ضمير الغائبين في محل رفع النسب مفعول به من رجال الضم. الميم حرف الإماد او علامه الجمع. ضربهن. معطوف من ثم اكي ضرب في الماضي من رجال الفتى وفاعله محذوف ومستتر الهاء ضمير الغائبات في محل النسب مفعول به من رجال الضم. النون المسجله علامه جمع الاناث. والمنفصل 12. المنفصل معنى ولا اعراب؟ اعراب. منفصل مبتدا مفتوح مصدره اثناء خبر مرفوع لانه ملحق بالمثنى وعلامه رفعه الالف. نعم. 10 وموقع انه لا محل له من الاعراب. وهي اياه. هي ضمير الغائبه ما مبتدا من اياه الفتى. اياه. اياه. نعم اياه. اياه في محل النسب مفعول به محكي. وأصله أكرمت إياي. لا أقول لك ضربت. أكرمت إياي. وإن أردت أصل الإعراب. إيا ضمير منفصل عن عامله في محل النسب مفعول لفعل محذوف مبني على سكون. الياء حرف دال على التكلم. إيا يا. والضمير إيا. الياء حرف دال على التكلم. هذا مذهب واحد. أو إياي برمتها ضمير منفصل للمتكلم في محل النسب مفعول به مبني على الفتح، أو إياه حرف عماد. الياء ضمير متكلم في محل النسب مفعول به مبني على الفتح، دعمت بزيادة إياه لما كانت على حرف واحد، أي كسرت بزيادة إياه، والضمير هي ما بعدها. ثلاثة أقوال الآن. الأول، الأول أن الضمير إياه فقط والياء حرف دال على التكلم، والثاني أنها بكلها ضمير، والثالث أن إياه حرف عماد الياء هي الضمير، وهذا معروف. وعندنا زيادة، إياه اسم مدمر لا مظهر في محل النسب مفعول به، إياه مضاف، الياء ضمير المتكلم في محل الجر مضاف إليه، إياه فغلاب زيت. اسم يا شيخ؟ اسم مدمر لا مظهر. اسم مظهر في محل النصب مفعول به. مفعول به. من الفتح. اه. والياء دال مضاف إليه. ها؟ مضاف إليه. مضاف إليه. نعم. هو مضاف؟ إياه مضاف. إياه مضاف. والياء مضاف إليه. مضاف إليه. اه. المضاف إليه مجرور بالمضاف، طيب كيف؟ في محل الجر مبني على الفتح تقول له. في محل الجر. اه. مبني. والياء ضمير دال على التكلم، والياء ضمير متكلم في محل جر مضاف اليه مبني على الفتح. او وكيل اسم مظهر لا مدمر. طيب يا شيخ هذا تقول في الحواشي تجدونه، هل سواء سميته ام تسميته؟ كلا ثلاثه الاقوال الثلاثه تكفيك. لا يا شيخ، هي نفسها، هي برمتها. نعم، هي نفسها، هي برمتها يا شيخ. او هي برمتها كلها في محل جر مضاف اليه الفتح. إياه حرف، إياه برمتها. ماذا يقول؟ حرف؟ لا، ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مبني على الفتح برمتها، أي بجميعها. ضمير منفصل في محل نصب. ثلاثة تكفيكم، إياه برمتها أو إياه أو الياء. وأما هذه الاثنين وهي في الحواشي تأتي إذا وصلتم إليها في الحواشي، وإلا معلش. إياه في وسيا اسم مضمر في محل نصب مفعول به، هي مضاف ويا مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. آه. وهي في تلك إعراب الرابعة. والثالثة شيخ، هي برمتها والياء وحدها. إيه عرفت؟ نعم. أو إيا وحدها والياء ضمير المخاطب حرف دال من الخطاب. إيا أو إيا وحدها. وحدها إيش تكون يا رابعة؟ ضمير منصوب هو. هو نفسه كله زي ويا. الياء حرف دال من التكلم. وهكذا كله. وإيانا في محل النسب مفعول به مبني على الفتح إذا كنت برمتها، أو إيا حرف عماد نا ضمير متكلم المعظم نفسه اليوم أو غيره في محل النسب مفعول به، إيا حرف عماد، أو إيا في محل النسب مفعول به ضمير منفصل للمعظم نفسه والإمام أو غيره، ولا حرف دال على التكلم، وهكذا. وإياك، إياك في محل النسب ضمير منفصل للمخاطب مبني على الفتح على الكاف إذا كان برمتها، أو إيا حرف دال حرف ضمير منفصل في محل النسب مفعول به والكاف حرف دال على الخطاب، أو الكاف هي الضمير وإياه حرف عماد بالعكس. وإياك، إياك في محل النسب ضمير منفصل مبني على الكسر برمتها، أو إياه ضمير منفصل للمخاطبة في محل النسب مفعول به الكاف حرف دال على الخطاب. وإياكما، إياكما في محل النسب معطوف مبني على الضم ضمير منفصل للمخاطبين أو المخاطبتين، الميم حرف الإمال ألف حرف دال على التثنية. وإياكم، إياكم في محل النسب ضمير منفصل مبني على الضم الميم حرف الإمال أو علامة الجمع. وإياكن في محل النسب مبني على الضم النون مشددة علامة جمع الإناث. وإياه، إياه في محل النسب ضمير منفصل للغائب المفرد في محل النسب مفعول به مبني على الضم. وإياها في محل النسب ضمير منفصل للغائبة مبني على السكون ها. وإياهما في محل النفي ضمير منفصل للغائبين أو الغائبتين مفعول به مبني على السكون. إياهما وإياهم إياهم في محل النسب ضمير منفصل للغائبين مبني على الضم الميم حرف الإمادة وعلامة الجمع. وإياهن ضمير منفصل للغائبات في محل النسب مفعول به مبني على الضم النون المشددة وعلامة الجمع الإناث. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. في تصريف الفعل هذا ليس بلازم وربما يجيء في أوله ضربك ضرب أليم. المصدر يجيء لكن عادة الصرفيين يذكرون الماضي أولا ثم المضارع ثم يجيئون بالمصدر وإلا ليس لازما هذا. المصدر اسم ما سوى الزمان من مرور ليل فعليك أمن من أمن. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمين ابن مالك. المصدر اسم للحدث الجاري على الفعل. إذا قلنا اسم للحدث دخل فيه اسم المصدر وإذا قلنا الجاري على الفعل خرج اسم المصدر لأنه ليس جاريا. إذا قلت اغتسل اغتسالا جرى على الفعل وإذا قلت اغتسل غسلا لم يجري على الفعل نقص منه. وتوضأ توضؤا جاري على الفعل وتوضأ وضوءا نقص منه اسم مصدر. اغتسل غسلا شيء جرى الفعل هذا؟ نعم. اغتسل غسلا اغتسل غسلا ما جرى ما جرى نعم. اغتسال هو الذي يجري اغتسل اغتسالا توضأ وضوءا ما جرى. صلوا عليه وسلموا تسليما جرى جرى الفعل جرى مع الفعل وسلموا تسليما ولم يقولوا سلموا سلاما ولو قالوا سلموا سلاما ما جرى وإنما يكون اسم مصدر. والحاصل الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يأتي بأحرف الفعل بدون نقص بل ربما يزيد. فاغتسل اغتسالا وانطلق انطلاقا واستغفر استغفارا. وأما اسم المصدر يجيء ناقصا اغتسل غسلا نقص وتوضأ وضوءا نقص وسلم عليه سلاما نقص. سلم تسلم كان عقب. هذا معروف عند الصرفيين ولكن من العجب بعض الفقهاء يقولون إن المصدر واسم المصدر يختلفان بالحركة. كتاب الرجعة كتاب الرجعة رجعة ورجعة كتاب الخلع والخلع. وإذا قلت خلعا فهو مصدر وإذا قلت خلعا اسم مصدر. ليه؟ لأنه فعل كياس مصدر معدى ولم يجي بكياسه. فعل كياس مصدر المعدى من ثلاثة كرد رد. هذا في بيت شيخ الألفية هذا؟ هذا في الألفية شيخ؟ ألفية هي ألفية الملك؟ لا في أي بيت هذا؟ تصريف لا؟ تصريف باب التصريف في باب التصريف دورت ما وجدت ما أخذت ألفية ولو أخذتها ما فقدتها. تصريف ولو أخذتها لا لا أنا أولى بالألفية. التصريف هذا شيء فعل كاس مصدر المعادلة من ذي ثلاثة كرد رد. أي هذا أبنية المصادر ما هو مصدر. فعل كاس مصدر المعادلة من ثلاثة كرد رد. أي هذا أبنية المصادر. أي الألفية. والحاصل أن المصدر واسم المصدر بينهما تقارب. ولذا قال ابن مالك والاسم مصدر عمل. ما المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل في تصريف الفعل على عادة الصرفيين يقولون ضربت ضرب يضرب ضربا، والا لا لا لازم ان يكون ثالثا بل يكون اولا وثانيا. ضربت ضربا ثانيا، ضربا ضربته ما في شيء. مرحبا. وهو قسمان لفظي ومعنوي. مصدر اللفظي اذا وافق في اللفظ ولم ينقص منه شيء بل زاد يقال له مصدر اللفظي. ومعنوي. والثاني معنوي. نعم. وهو الذي لم يوافق في اللفظ وانما وافقه في المعنى، فجلست وقعدت جلس وقوفا وقمت ونحو ذلك مما توافق في المعنى ولم يوافق في اللفظ. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا وأكلته أكلا وقرأته كراعة، وإن وافق وسلمته تسليما. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست جلوسا جلست قعودا. لا، جلست قعودا. وفي هذا اختلف فيه العلماء، وبعضهم يقول يقدر لهذا فعل ولهذا مصدر، ولجلس جلوسا يقدر، وليوقفا وقفت يقدر عند البعض، وعند بعضهم هو نائب بالنيابة عن جلوسا وقوفا انتصب في مذهبان، وبعضهم يقدر لكل واحد منهما ولذلك مصدر ولهذا فعل، وبعضهم يجعل هذا المصدر نائبا عن المحذوف. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا. وإن تمشي وقمت وقوفا. وقمت وقوفا، وقمت قياما يقدر، ووقفت وقوفا يقدر عند بعضهم. وعند بعضهم وقمت حذف مصدره وأنيب عنه وقوفا. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك. اختصار. هذا ان شاء الله. باب المصدر. باب خوي المتعلم مزوم مطلع مطلع اذا اعربت اعربت والا ويل لك. المصدر هو ان يجي فتنه. امتحان هذا في اخر الجمعه. لابد. لابد من كل باب واحد مساله. لابد. الاعراب والشرح. نعم. يومين، يوم في الإعراب ويوم في معناه. يحترد الوقوع. المصدر هو الاسم المنصوب. المصدر مبتدا ومرفوع ومصدر ظاهر، هو الاسم وحرف فصل. الاسم خبر مرفوع، المنصوب صفة تابعه بالرفع، واسم المنصوب الذي. المنصوب شيخ صفة ولا؟ صفة؟ من؟ المنصوب. نعم. الذي يجيء ثالثا. الذي اسم مأسول لا يأتي معناها إلا بصلة واحد في معادة في بدل أعطى بيان صفة يجيء في المضارع مرفوع فاعل هو ثالثا منصوب على أنها خبرها، لأن جاء تكون ناقصة من أخواتي صار، أو يجيء إذا كان تام ثالثا حال منصوب، وإذا جعلتها من النواسخ ثالثا خبرها، وإذا لم تجعلها من النواسخ ثالثا يكون حالا. في تصريف الفعل. في تصريف جار متعلق يكون بثالثا أو بيجو، يجيء في تصريف الفعل ثالثا أو ثالثا في تصريف الفعل. نحو ضرب يضرب ضربا. نحو خبر متلمة وذلك نحو ضرب ضرب يضرب زيدا مضاف إليه مجرور معكي أو مقول لقول مقدر منصوب معكي نحو قولك. يضرب في المضارع المرفوع فاعل ضرب في المضمون يالفت. يضرب في المضارع المرفوع ضربا مفعول مطلق، والجملة في معنى مقول لقول مقدر نحو قولك يضرب ضربا. وهو قسمان لفظي ومعنوي. هو ضمير غائب معرفة ممتلئ قسمان خبر مرفوع على مطلق الألف، لفظي بدل تفسير مجمل وبدل بعد من كل، ومعنوي معطوف مرفوع أو خبر المبتدأ المذموم ومبتدأ وخبر المعذوم. فإن وافق لفظه لفظ فعله. حرف رابطة للجواب إن حرف شرط وجزم وافق في المذموم إذا ألفت لفظه فاعل مرفوع لفظ. الفاء يا شيخ؟ الفاء. فإن؟ حصية. حصية؟ فصيحية. ايه طيب. إيه وافق في المدني قال لفظه فاعل المرفوع لفظه مفعول به او بالعكس، فان وافق لفظه لفظه فعله مفعله. اي وافق لفظه فاعل، وان وافق لفظه لفظه فعله. اي ما يقول لك لفظه فعله. جائز جائز مفعله مفعله من الجانبين. فان وافق لفظه اذا جعلته فاعل لفظه مفعول به، وإذا جعلته مفعول مكدر ووافق لفظه لفظ فعله فاعل مؤخر جائز. فعله مضاف، فعل مضاف إلى مضاف إليه فهو لفظي. الفاعل لفظة للجواب إن هو ضمير غائب في محل المبتدا، لفظي خبر وجملة في محل جزم جواب إن، إن ما في الشرط وجوابها في محل نفس ما يكون القول المقدر. نحو قتلته قتلا، نحو خبر المبتدا مبتدا نحو مضاف قتلته قتلا مضاف إلى المفعول المؤكد. قتل في لمات وفاعل حتى ضمير متكلم في محل لا بفاعل، اي هاو ضمير غير مفعول به قتلا مفعول مطلق منصوب به، مفعول مطلق منصوب به بالفعل وضمير في محل لازم يقول قول مقدر. فإن وافق معنى فعله دون لفظه وإن ولا فإن، وإن الواو عازمة إن أتت كتب وجزم وافق في المات محل جزم في الكتب ومجرفت. ها معنى فعله، معنى فعله وبعدين كان دون لفظه. وهنا وافق معنى مفعول به منسوب، وإن وافق اللفظ معنى فعله، أو وافق أو معنى فاعل، أو وافق معناه دون لفظه دون منسوب الظرفية. الظرف متعلق بوافقة دون مضاف لفظ مضاف لا مضاف إليه فهو معنوي. الفاء رابطة لجواب إن هو ضمير غائب في محل مبتدا ومجرفة، معنوي خبر والجملة في محل جزم جواب إن، إن ما في الشهادة شرطها جواب والجملة في محل نفس معطوفة. نحو جلست قعودا، نحو خبر المبتدا وذلك نحو مضاف جلست قعودا مضاف إلى الأمر المأكد جلس في الهو فاعل، قعودا مفعول مطلق على النيابة أو مفعول مطلق لفعل محذوف، وأصله جلست جلوسا وقعدت قعودا. مفعول مطلق، مفعول مطلق لفعل محذوف أو مفعول مطلق على النيابة. إيش الفعل المحذوف؟ وقفت وقفا جلست جلوسا جلست قعودا قعدت قعودا. وقمت وقوفا، وقمت قياما كان أصله ونابه وقوفا. قمت في الوفاعل وقوفا مفعول مطلق على النيابة أو مفعول لفعل محذوف تقديره وقفت وقوفا. وما أشبه ذلك؟ ما مصورة أشبه في الماضي فعله وجمة سورة الماضي فعله والذي أشبه ذلك ولفظ مشبه ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بعضهم ذكر في تعريف المصدر اللفظي عند ابن الدروم انه في قصور، لانه قال فان وافق لفظه لفظ فعله وكان عليه نزيد ومعناه معنى فعله. يا شيخ وعلو لانه دل عليه ما قبله حذفه عمدا دلالة ما قبله، ربما يحذفون الكلام اذا دل عليه دليل عما قبله. فان وافق لفظه لفظ فعله وافق معناه معنى فعله، هذا معروف لما كان معروفا حذفه بنفسه. ها ايش تقول؟ ها ايش تقول؟